هل من ضعف الإيمان أن يحزن المسلم عند المرض رغم أنه لا يرزع ولا يتبرم ولكن يرجو الشفاء؟ إذن يعني مسألة أنه يتألم هذا أمر لا حرج فيه، مسألة أنه يحزن يعني يضيق بالمرض هذا ليس من كمال الإيمان بلا شك. كمال الإيمان أن لا يرزع، وكيف يقول أنه لا يرزع ولا يحزن؟ يعني متضايق أنه هو مريض فمتألم نعم، أما أنه يعني لا في نفسه يتمنى الشفاء فهذا أيضا لا مانع منه، بل يدعو الله بالشفاء. كونه لا يجزع ولا يتبرم ويرضي الشفاء كل ذلك ليس منافيا للأمر، يعني ليس منافيا لكمال الحزن. يعني متضايق أنه عيان هذا مجرد الألم لا يضر، ولكن كما ذكرنا يعني يكون راضيا بالله سبحانه وتعالى.